إن هناك أحد إخواننا أرسل برسالة لكم وكلفنا بأن نعرض هذه الأسئلة التي كتبها نعرضها عليكم، وهي أسئلة علمية ولربما سبق وأن أجبت عن بعضها، لكن هذا الأخ وهو الأخ سعود المالكي أحد إخواننا في جدة أرسل بهذه الرسالة ورجى أن نعرض هذه الأسئلة على مسامعكم لعل الله عز وجل يفتح عليكم بما يشفي الغليل ويقرب البعيد ويدرأ في صدور من يريد بهذه الأمة شرا، إذ يجيب بغير وجه من الصحة معتمدا أو غير معتمد على كتاب ولا على سنة. يقول أخونا شيخنا الفاضل يخاطبكم حفظه الله تعالى ومتعنا بعمره ونفعنا بعلمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحمد الله تعالى أن وفقني إلى التفقه في ديني على ما قدمتموه ولازلتم من كتب قيمة وأشرطة نافعة، أسأل الله أن يمد في عمركم ويبارك لكم في وقتكم، وإني أقول بصدق أنك إمام هذا العصر، فقد وجدت عندك ما أشفى طبعا والصواب شفى غليلي من علم نافع وهدي وسمت يذكرني بحياة السلف. لا أحب أن أطيل عليكم شيخنا الفاضل، فهذه بعض الأسئلة نريد منكم حفظكم الله مشكورا لا مأمورا الإجابة عليها بشيء من التفصيل، ما أمكن ذلك جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير. السؤال الأول، هل الموالاة في الوضوء واجبة؟ وإذا كانت الإجابة بلا فما الجواب عن حديث صاحبي اللمعة؟ هذا السؤال الأول. الذي أعتقده أن الموالاة في الوضوء هو واجب، وحديث اللمعة الذي أشار إليه هو دليل واضح على الوجوب الذي تبناه جماعة من كبار العلماء وبخاصة الإمام الشافعي رحمه الله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يعيد وضوءه وأن يحسنه، ولم يأمره فقط بإعادة غسل رجليه، ولا نجد للذين يخالفون هذا الحكم إلى قولهم وإلى اختصارهم بالقول بأن الموالاة سنة، لا نجد لهم حجة يدفعون بها دلالة هذا الحديث، سوى أنهم وقفوا عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته في وضوئه، وهذا الفعل لو وقفنا عنده فقط لكان هناك وجه للقول بالوجوب لأنه لم يثبت، أو على التعبير الأدق لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخل يوما ما بالموالاة، فكان هناك وجه قوي عند بعض أهل العلم أن يقال بأن الموالاة واجبة استدلالا بمثابرة الرسول عليه السلام دائما وأبدا، فكيف وقد انضم إلى هذه المتابعة أمر عليه السلام لذاك الذي أساء وضوءه وبقي اللمعة على ظاهر قدمه لم يصل إليها الماء فأمره بأن يحسن وضوءه؟ لهذا وذاك نحن نقنع بمذهب من قال بالوجوب.